الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا خطاب من الله تعالى لبني إسرائيل في عهد التنزيل، والمراد به سلفهم كما سبق مرارا، فإنهم قد رأوا من الآيات ما رأوا، ومن آخرها ذكرا في هذا السياق أن الله تعالى أمرهم بذبح بقرة وضرب القتيل الذي لم يعرف قاتله ببعضها، ففعلوا فأحياه الله تعالى وأخبر بالذي قتله. ومع هذا قست قلوبهم فخلت من الإنابة إلى الله والإذعان للحق، فلا شعور فيها بالخير ولا مكان فيها للاعتبار. والقسوة هي الصلابة والشدة، توصف بها بعض الأجسام في الأصل كما توصف بها القلوب مجازا، لما بينهما من عدم قابلية التحول. ولما كانت الحجارة أعظم ما يمثل القسوة والشدة، شبهت قلوبهم بها، ولذلك قال الله تعالى: فهي كالحجارة. وقوله سبحانه: أوشد قسوة، أي أعظم قسوة من الحجارة، فأو هنا بمعنى بل. ووجه تشبيه قلوبهم بالحجارة في القسوة ما هي عليه من الجفاء والغلظة، ووجه تفضيل الحجارة على قلوبهم في ذلك ما ذكره الله تعالى من الأحوال التي تعتريها، كما قال سبحانه: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. فالماء وهو عنصر لطيف يخترق الحجارة فيذيب بعض أجزائها ويفتح لنفسه طريقا فيها فتتفجر منها الأنهار، ومنها ما يكون تأثره دون ذلك، كما قال تعالى: وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، أي وإن لم يكن جاريا كثيرا كما في الحالة السابقة. والحالة الثالثة قول الله تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. والهبوط السقوط، والخشية الخوف الباعث على الامتثال. والحجارة خاضعة لله تعالى، طائعة لأمره الكوني، تتناثر وتساقط بالزلازل والبراكين، وتتأثر بالحر والبرد. وقلوب هؤلاء عاصية لأمر الله التكليفي، فلا تنفذ إليها موعظة ولا تستقر فيها عبرة. والحجارة من جملة المخلوقات التي تسبح لله، يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهي مطيعة لله، كما قال تعالى: فقال لها وللأرضيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقد حن الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين اتخذ له منبر فتركه، وسلم عليه حجر، قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إنه يعرفه إلى الآن. وقال عن أحد: هو جبل يحبنا ونحبه. هذا شأن الجماد من المخلوقات، فهي خير من تلك القلوب وألين. وقسوة القلوب أيها المؤمنون مذمومة، لأن القلب منشأ الصلاح والفساد في المرء، فإذا قسى فقد أوصدت منافذ الخير إليه وغلقت سبل الهداية دونه، فلا يعتبر ولا يتعظ. قال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وقال سبحانه: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. كما ذم الله تعالى القاسية قلوبهم مدح الخاشعة قلوبهم الوجلة. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقد روى الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة في القلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. الحديث ضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. رواه الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص: فما لي لا أبكي أم القلب صخرة، وكم صخرة في الأرض يجري بها نهر. وقوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، قرئ تعملون بالتاء، فيكون فيه تهديد شديد ووعيد للمخاطبين. فلئن كانت القبائح التي ذكرت راجعة إلى السلف، فالتهديد موجه إلى الخلف، إنهم نهجوا نهجهم وساروا في طريقهم، يدفعون الحق بالباطل ويستنكفون أن يذعنوا له ويخضعوا. وقرئ: وما الله بغافل عما يعملون، فيكون خطابا للمؤمنين يسليهم ويثبتهم وينبئهم بما يضمر بنو إسرائيل لهم وما يكيدون. والغفلة أيها المؤمنون مستحيلة على الله، فإنه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو سبحانه القائم على كل نفس بما كسبت، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وهو سبحانه لا يضل ولا ينسى. وقد ظهر لك بهذا وجه الارتباط أيها المستمع الكريم بين تهديد المخاطبين من الإسرائيليين أو تسلية المؤمنين على حسب القراءتين، وبين ما جاء بعد ذلك من الاعتراض الاستطرادي، وأوله قوله سبحانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لو أن أحدا قال يومئذ إن أولى الناس أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعوه هم أهل الكتاب وفي مقدمتهم بنو إسرائيل لكان محقا مصدقا، فقد كان عندهم من العلم بصفاته ومن الخبر عن رسالته ما يدعوهم لذلك ويلزمهم بالإيمان به، وهم في الجملة موحدون يؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذا كله داع إلى اعتقاد ما تقدم، وهو ما كان يتمناه وينتظره المسلمون ويطمعون فيه لما فيه من النصرة لهم والتأييد. فهذا عذرهم فيما ذهبوا إليه، ولكن الله سبحانه وتعالى أيسهم من إيمانهم، ولم يخص بالخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحده، لأن إيمانهم يهم الجميع، بل المؤمنون أكثر انتظارا له من نبيهم عليه الصلاة والسلام. وتأمل أيها المستمع كيف أن الله ما أيسهم من إيمانهم إلا بعد أن قص عليهم من أخبارهم وتعنتهم ما يقضى منه العجب، وإذا ظهر السبب سقط العجب. وأولى الناس بمعرفة الحق العلماء، لكن علماء بني إسرائيل هم الذين سبقوا إلى جحد الحق وتحريف كلام الله. وقد علمنا في السياقات المتقدمة، علمنا أن موسى عليه السلام اختار من قومه 70 رجلا هم الصفوة، رافقوه في سفره لمناجاة الله تعالى، فحصل من الامتياز لهم ما لم يحصل لغيرهم، وسمعوا كلام الله على وجه لا نعرف كنها، فلما رجعوا إلى قومهم حرفوا الكلام عن مواضعه بالتأويل، فهؤلاء هم المقصودون، والله أعلم بقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. والتحريف أصله الميل بالشيء إلى الطرف، فيفضي ذلك إلى الخروج عن الجادة إلى بنيات الطريق. وقوله سبحانه: وهم يعلمون، أي أن هذا التحريف مقصود مراد وليس عن حسن قصد واجتهاد. فإذا كان سلفهم الذين شاهدوا تلك الآيات كما علمتم، فكيف تطمعون في إيمان هؤلاء وهم ورثتهم وأحفادهم، وكثيرا ما تورث الطباع والسجايا. فإن قيل: كيف أنكر الله على المؤمنين الطمع في إيمانهم والمسلم مأمور بالدعوة إلى الإسلام بقطع النظر عن استجابة المدعو وعدم استجابته؟ فالجواب أنه لا يلزم من النهي عن الطمع في إيمانهم النهي عن دعوتهم إلى الحق، ولأن استبعاد إيمان جماعة لا يعني استبعاد كل فرد من أفرادها. وقد آمن فريق من بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخلوا في دين الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب وقد أعطاه الراية في غزوة خيبر: وإنما كان سكانها من بني إسرائيل، قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. أما قول الله تعالى: فذكر النفعة الذكرى، فليس النفع قيدا في وجوب التذكير أو مطلوبيته، إذ لا يعلم نتائج الدعوة غير الله، يدل عليه السياق وهو قوله: سيذكر من يخشى ويتجنبها لشقى. أو يكون المراد بالتذكير ما هو خاص منه فيجتنب ما لا تبلغه عقول المذكرين ويخاطب الناس بما يعرفون. بل إن الآية هذه مع ذلك يمكن أن ينتزع منها أن على الداعي إلى الله أن يستفيد من القرائن المحتفة بالمدعو ليكون ذلك عونا له على الدعوة إلى الله. وقوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا من جملة ما علل به ترك الطمع في إيمان بني إسرائيل بذكر صنيع فريق المنافقين منهم الذين يظهرون للمؤمنين الإيمان إذا لقوهم حتى يجتنبوا نكد المحاجة وألم الغلبة ويحافظوا على مصالحهم. فإذا انفردوا بغير المؤمنين أنكروا عليهم تحديث المؤمنين بأخبار أسلافهم، ولعلهم لجهلهم ظنوا أن المثالب والفضائح التي كشفها القرآن من تاريخهم هي مما حدث به بعضهم المسلمين، يفعلون ذلك حتى يطمئنوا إلى ظاهرهم. فقوله سبحانه وتعالى: أتحدثونهم، استفهام إنكار، وقوله: بما فتح الله عليكم، أي بما جاء في كتابكم من أخبار هذا النبي ودينه وما أخذ عليكم من الميثاق بالإيمان به، فكيف تخبرونهم بذلك فيكون عليكم حجة عند الله يوم القيامة؟ وهذا منهم يدل على جهلهم بالله سبحانه وتعالى وأنه بكل شيء عليم وأنه يعلم السر وأخفى، ويؤيد ذلك ما كانوا يصطنعونه من الحيل في التحايل على المناهي كما سبق الكلام على ذلك في حيلة الصيد المعروفة من تاريخهم. ولذلك جاء التعقيب على قولهم هذا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، جاء التعقيب عليه بقوله عز وجل: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.